الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، فيه إشارة إلى أن الأصل في دماء المسلمين العصمة، وهذا عام ما كان في إزهاق النفس كذلك ما كان في أبواب الجراحات فإنها تسمى دماء، ويطلق أحيانا في بعض الأحيان الدم ويراد به إزهاق النفس، ويطلق أيضا ويراد به ما دون النفس من جراحة اليد وقطعها ونحو ذلك، فهذا من حقوق الدماء، ولهذا يطلق العلماء على ذلك الدماء، يقولون أبواب الدماء. ولما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم دماء المسلمين دل على أن الأكثر في ذلك أن العصمة، وأن ما يستثنى من ذلك قليل، والأصل في لغة العرب أن المستثنى أقل من المستثنى منه، هذا على الأغلب. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، يعني أنه في غير هذه الثلاث لا يجوز أن يسفك الدم، وهذا ليس للمسلمين عامة، أي أنهم يجوز لهم أن يسفكوا الدماء في هذه الثلاث، وإنما مرد ذلك إلى ولي أمر المسلمين والتعدي على ذلك من الافتئات عليه. وقوله عليه الصلاة والسلام: إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني يعني المحصن، فالزاني إذا كان محصنا فإنه يرجم، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء كابن المنذر وابن عبد البر والنووي والقرطبي وابن قدامة وغيرهم، ولا يعلم في ذلك مخالف من أئمة الإسلام من القرون المفضلة، وإنما هي أقوال تحكى بلا أسانيد، وممن اعتيد عنه القول بالشذوذ كابن الأصم وغيره، ووجد في بعض الأقوال عند المتأخرين ممن يقول بذلك ممن جهل مقامات الشريعة ومقاصدها العظيمة ونظر إلى بعض المآلات، وهذا ضرب من ضروب الجهل وإثار رغبات النفس، وكذلك النظر إلى بعض الأمور المادية ونحو ذلك وتقديمها على أمر الشرع. فالرجم إزهاق للنفس ثبت به الدليل كما جاء في الصحيحين وغيرهما: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة، وهذا ليس المراد بالشيخ أن من كان كبيرا فإنه يرجم، والشاب وكان محصلا لا يرجم، وإنما المراد بذلك تعليق بوصف يغلب على من كان محصنا أنه يسمى شيخا، وهذا على التغليب، وأجمع العلماء على هذا المعنى مع الخلاف في بعض ألفاظ هذا الخبر، وهو مما نسخ من القرآن لفظا وبقي حكما بإجماعهم. وأما الزاني الذي ليس بمحصن فإنه يجلد 100 ويغرب عام لظاهر القرآن في مسألة الجلد والتغريب لحديث زيد بن خالد الجهني وحديث أبي هريرة في الصحيحين وغيرهما، حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على ابنك جلد 100 وتغريب عام. وأما من ثبت زناه بأحد علامات الثبوت من البينات، سواء في مسألة المرأة في الحمل أو الشهادة الأربع أو الإقرار، والإقرار هو أقوى البينات، ولا ينظر إلى الإثباتات العصرية من التحاليل، من تحاليل الدم أو الحيوانات المنوية ما يسمى بDNA ونحو ذلك، فإن هذا مما لا يعتد به في مسائل الأحكام، وإنما يؤخذ فيه كقرينة، والقرائن لا تكون في أبواب الحدود، وإنما يؤخذ في أبواب التعازير، لأنها منوطة في أغلب الأحيان بالظنة لا بالقطع. وأما الحدود فإنها تدرع بالشبهة، فإذا نزل عن درجة اليقين والثبوت فإن الحد يدرع عن تنفيذه. وقوله عليه الصلاة والسلام: والنفس بالنفس، أي أن المسلم يقتل بنفس مسلمة أخرى، ولا يقتل المسلم بالكافر بإجماع العلماء، ولا خلاف عندهم في ذلك، وإنما الخلاف في بعض المسائل من فروع ذلك إذا اجتهد ولي الأمر أن يقتل مسلما في كافر تعزيرا ليس من أبواب الحدود إذا رأى في ذلك تأديبا. وهذا قد ثبت عن عثمان بن عفان في مسلم قتل ذميا ثم قتل آخر ثم قتل آخر فقتله عثمان بن عفان بإسناد صحيح كما جاء عند ابن المنذر وغيره عن عثمان بن عفان عليه رضوان الله تعالى. فيكون هذا من جملة التعازير، فيجوز أن يقتل الرجل تعزيرا كما يجوز أن يقتل وساغ أن يقتل حدا على الصحيح من أقوال العلماء. والنفس بالنفس المقصود بذلك قتل العمد، ويخرج من هذا إذا قتل الإنسان غيره بالخطأ أو قتل الإنسان غيره بشبه العمد. والعمد هو أن يقتل الإنسان غيره بآلة يقتل مثلها قاصدا، أن يقتل الإنسان غيره قاصدا إلحاق الأذى ولو لم يقصد القتل. فإذا أراد الإنسان أن يطلق رصاصة من بندقيته على شخص فقال إنني لا أريد أن أقتله وإنما أريد قدمه فمات، فإنه يقتل بذلك، لأن المرد في هذا إلى شيئين: الأمر الأول الآلة التي يقتل بها، إذا كانت آلة يقتل بها عادة فإن هذا من موجبات القتل. الأمر الثاني القصد، يخرج من هذا القصد إذا أراد الإنسان أن ينظف سلاحه أو أنه أراد أن يبيع فكان فيه رصاصة في داخله فأطلقت على من بجواره فقتل، فحينئذ وجدت الآلة وما وجد القصد. فإذا وجد هذان الشرطان فإن النفس في ذلك لها حق الاستيفاء والقود. وقوله عليه الصلاة والسلام هنا النفس بالنفس هو راجع إلى أصل ما استثني منه وهو المسلم. واختلف العلماء في مسألة إقامة الحدود على الكفار من أهل الكتاب وغيرهم، إذا قتل الواحد منهم غيره هل تقام عليهم الحدود أم لا، وهل تطبق عليهم أحكام الشريعة إذا فعلوا ذلك في بلاد الإسلام. اختلف في ذلك، هل يرجع فيها إلى ما لديهم من أحكام أم أن هذا مرده إلى الشريعة. والذي يظهر والله أعلم أنه إن فعلوا ذلك في بلاد المسلمين فإن مردهم في ذلك إلى حكم المسلمين، وأما إذا فعلوا ذلك في بلادهم الذين أخذوا الأمانة عليها والعهد فإن مردهم في ذلك إلى حكمهم مما يعملون به سواء كان قصاصا أو كان دية. ويستوي في ذلك الذكر والأنثى، واختلف العلماء في مسألة العبد، وعامة العلماء على أن الحر لا يقتل بالعبد وأن العبد يقتل بالحر، إلا في خلاف يسير في مسألة قتل الحر بالعبد فإنه يقتل، قال بذلك بعض الفقهاء وهو قول ضعيف. وقوله عليه الصلاة والسلام وتارك لدين المفارق للجماعة، المراد بذلك المرتد. وقد جاء في ذلك دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث حماد عن أيوب عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من بدل دينه فاقتلوه. وإنما وصف ذلك بالترك لدينه بقوله وتارك لدينه المفارق للجماعة، أي أن الإنسان إذا فارق دينه تحقق فيه وصف ترك الجماعة فاستوجب بذلك القتل. وإنما ألحق الوصف بلفظ المفارقة بأن الإنسان إذا أراد أن يرتد عن المسلمين الغالب أنه يلحق في صفوف الكفرة ولا يبقى على ردته في صفوف المسلمين، لأنه ما تجرد من إيمانه ورجع إلى كفره إن كان قد دخل الإسلام قبل ذلك ولم يولد على الإسلام إلا وهو يحب الرجوع إلى الكفر أو أحب الكفرة أكثر من أهل الإسلام. فالغالب في مثل حاله أن يترك صف المسلمين إلى صف المشركين، ولا يستثنى من ذلك من ارتد وهو في بلاد المسلمين فإنه يقتل. وهذا لا خلاف عند العلماء في ذلك. وإنما الشريعة تعلق الأحوال بالأغلب، فما كان من الأوصاف يغلب استعمالا وحالا فإن الوصف يلحقه، وما خرج عنه إذا تحقق فيه المناط فإنه يشترك في الحكم إلا ما دل الدليل على استثنائه. والمرأة والرجل في أبواب الردة على السواء، واختلف العلماء في مسألة العبد. فإذا ارتدت المرأة فإنها تقتل، واختلف العلماء في الاستتابة، هل يستتاب الرجل والمرأة ثلاثا أو يستتاب مرة واحدة أم لا؟ أولا، لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر الاستتابة شيء، وإنما هو أخذ بقرائن وبعض الآثار المروية عن السلف الصالح في ذلك. روي هذا عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى، وروي هذا عن أبي موسى الأشعري ومعاذ بن جبل عليه رضوان الله تعالى، وجاء أيضا عن أبي موسى، وحكي الاتفاق على هذا أنهم يستتابون، لكن اختلفوا في قدر الاستتابة، هل يستتابون ثلاثا أو مرة واحدة أم يحبس أياما حتى ينظر في أمره، فإذا كان معاندا فإنه يقتل، والخلاف في ذلك عريض.